وقيل يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة، والصواب أنه يوم النحر، ويوم عرفة يوم عظيم يوم فاضل كما في هذا الحديث، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي، يعني الرب سبحانه وتعالى، وإنه لا يدنو ثم يباهي بأهل الموقف الملائكة. جاء في الحديث الآخر أن الرب سبحانه وتعالى ينزل عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف ملائكته، ويقول الرب سبحانه: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذا الدنو من صفات الله يليق بجلال الله وعظمته، ليس كدنو المخلوق. وكذلك النزول، نزول سبحانه عشية عرفة ونزوله في ثلث الليل الآخر كل ليلة، نزول يليق بجلال الله وعظمته، لا يماثل نزول المخلوقي. ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى وفوق العرش، لا يعلم كيفية نزول إلا هو سبحانه وتعالى، كما أنه لا يعلم كيفية السواء وكيفية علمه وسمعه وبصره إلا هو سبحانه. الحديث الأخير في فضل الحج والعمرة، في أن العمرة كفارة، العمرة هي العمرة كفارة لما بينهم، يعني كفارة للصغائر. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور الذي ليس فيه معصية ولا فسوق، هو الذي تجنب فيه صاحبه الرفث والفسوق والجدع، والرفث هو ما يتعلق بالنساء الجماع وغيره، والفسوق جميع المعاصي، والجدال جدال بالباطل. ولهذا الحديث الآخر: من حج فلا يرفث ولا يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم. كذلك صفة التردد. نعم، كما يقول تردد ليس فيه نقص ولا ضعف. وما ترددت في شيء، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساعة ولا بد له منه. نعم. هنا قاعدة نقول أن هذه من باب الإخبار لا شخص غير من الله، هل كذلك صفة؟ نعم، الغير صفة، صفة من صفات الله، تردد هذه الصفات الفعلية. نعم. أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا غير منه والله أغير مني، صريح. نعم نعم نعم، هذه الصفة وهذه الصفة. نعم نعم، لا شخص غير من الله. نعم، شخص الأقرب لهم باب الخبر، بعضهم قال إن صفة، ولكن الأقرب أنها أن هذا باب الخبر، من قوله تعالى: قل شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، يخبر عن الله بأنه شيء، لا شخص غير من الله، يخبر عن الله بأنه شخص. نعم، لأنه يخبر عنه بأنه ذات، وذلك في ذات الإله وإن يشاء، وأنه موجود، كل هذا باب الخبر. نعم. لا، هذا ثوي، هذا على طريقة الأشاعرة. دنو الرب سبحانه دنو يليق بجلاله وعظمته، رحمته في كل وقت سبحانه وتعالى، وهذا دنو في يوم عرفة، والرحمة في كل وقت. نعم. وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاون حدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل حاون حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حاون حدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع حاون حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. نعم، هذا هو العظيم الحج، وأنها نسبة تكفير ذلك يعني رجع كلام ولد ثم ليس عليه شيء من الذنوب، لكن بهذا القيد، لأنه رفث ولم يفسق، والرفث الجماع والكلام في النساء، والفسوق جميع المعاصي. والله تعالى قال في كتاب الحج وأشهر المعلومات: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والجدال جدال بالباطل أو الجدال يماري صاحبه حتى يغضبه بدون سبب، أما الجدال لإظهار الحق ورد الباطل فهذا مطلوب. نعم نعم، لا شك لا بد من هذا. نعم، إذا أحرم يجسم الرفث والفسق. نعم. حدثنا وسعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص

لا يجوز القتال فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أحلت لي أحل القتال لي ساعة من النهار. هذه الساعة مراد جزء من الزمان، ليس مراد الساعة المعروفة من الضحى إلى من طلوع الشمس إلى العصر، هذه الساعة. وإنما أحلت ساعة من النهار، هذا الدليل على أن مكة فتحت عنوة. في الرد على الشافعي وهو قال إنها فتحت صلحا، لو كان فتحت صلحا ما صار في القتال، قال أحلت لي ساعة من النهار قاتل فيها. لا حل فأهرب حرمة الله إلى يوم القيامة، لا حل القتال فيها، وإنما أحلت لي ساعة من النهار. في اللفظ الآخر: وإنها ساعتي هذه، وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. لو كانت مكة فتحت صلحا كما يقول الشافعي رحمه الله لما كان في قتال، الصلح ما في قتال، ولهذا لما كان الصلح في الحديبية ما في قتال، ما صار قتال. الصواب أن مكة فتحت عنوة يعني بالقوة قتال، ولكن النبي ترك دورها لأهلها. وهذا هو الفرق بين مكة وبين أرض السواد والعراق. أرض السواد والعراق صارت أرض خارجية، صارت وقفت، صارت وقف المسلمين. أما أرض مكة فاختلف العلماء فيها كما سمعتم، من العلماء ما قال إنها، الذين قالوا إنها فتحت صلحا قالوا لا خلاص فتحت صلحا تجوز جميع التصرفات كما هو الآن، بيعها وشراؤها وتأجيرها وهبرها. أما الذين قالوا إنها عنوة قالوا إنها وقف المسلمين، لا تباع ولا تؤجر، من اغتنى من احتاج سكن، ومن اغتنى خرج وتركها. لهذا كان عمر تحتج بأن عمر ما لم نهى عن نجعل أبواب لبيوت مكة حتى يسكنها من شاء. ومن العلماء ما قال تجوز إجارتها ولا يجوز بيعها. والصواب أنها وين فتحت عنوة إلا أنها إلا النبي تركها لأهلها. ويدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه اشترى دارا للسجن بمكة بأربعة آلاف وصفان بن أمية. وكذلك يقول النبي أتى أين تنزل في دارك، أضاف الدار إليه. ويقرر النبي صلى الله عليه وسلم لعقيل على بيع الرباع، لو كان لا يجوز كان انتزعها بعد فتح مكة منه. وهذا هو الذي عليه العمل الآن. وقول إن هذا حرمه الله وخلق السماوات والأرض، الجمع بينه وبين الحديث الآخر إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، المعنى إن إبراهيم حرم مكة يعني أظهر تحريمها لله، وإلا فإن الله هو الذي حرمها يوم خلق السماوات والأرض، كما في هذا الحديث حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. وأما إبراهيم فإنه أظهر تحريمها للناس بعد أن نسي الناس ذلك واندرس، فأظهر تحريمها يا أمر الله. لأنه قال إن إبراهيم حرم مكة وإن حرمت المدينة، لا يحل القتال فيها، هي تحريم القتال في مكة إلا إذا قتل أهل مكة فإنهم يدافعون عن أنفسهم. ولا تقاتل كما قال ولا تقاتل عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، فإن قاتلوكم اقتلوهم رحمك الله. وكذلك لا ينفر الصيد، ولا يعضد الشوك، يقطع الشوك، ولا يقطع الشجر الأخضر إلا ما استنبته الآدميون. المراد ما نبت، أما ما أنبته الآدميون لهم أخضر، الزرع الذي والأشجار التي ينبتها لهم أخضر، لكن ما نبت بغير فعل الآدمي لا يجوز قطع الشجر والحشيش الأخضر، ولا ينفر الصيد، ولا تلتقط اللقطة إلا لمنشد لمعارف يا مدى الدهر. لكن الآن في لجنة الآن تقبل المفقودات جهة الصفاء يسلمها إليهم وتبرأ ذمته، هذه من خواص مكة. أما غير مكة فإنه يعرفها سنة، وبعد السنة يتملكها بعد أن يضبط أوصافها، وإن جاء طالبها من الدهر دفع إليه وإلا فهي له. أما مكة لا تملك مدى الدهر، ولا يأخذ اللقطة إلا من يعرفها. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. الإذخر نبت طيب الرائحة، يشبه الثمام، ما يسمى بالثمام، لقينهم يعني الحدادين يوقدون به النار. والبيوت كذلك أيضا الخشب السقف يجعل خشب يجعل بين في خلال هذا الإنخل. أما عندنا هنا يجعل خص خص النخيل خص النخل ويجعل بين الخشب. في الحجاز يجعلون الإنخل، وكذلك في القبور يجعلونه في الخلل بين اللبنات، حينما يجعل اللبنات على الميت يكون في خلال، الخلال يجعل فيها إنخل. فالإنخل فيه يستفاد منه في هذه الأمور، يستفادها الحدادون يوقدون في لقينهم القين الحداد، والبيوت في السقوف بين الخشب، وفي القبور في الخلل بين اللبنات. نعم أعد إن هذا البلد حرمه الله، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. هذا في بداية هذا خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، الله ما أحل القتال لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأحله للنبي صلى الله عليه وسلم الحاجة لفتح مكة، وهذا في أوضح دليل على أن مكة فتحت عنوة، ويدل على أن قول الشافعي قول ضعيف جدا، لأن مكة فتحت صلحا، في قتال الآن قال إنه يحل في هذه الساعة. نعم. وقد عادت وفي اللفظ الآخر وقد عادت حرمة اليوم كحرمتها بالأمس، وإذا كان لا ينفر صيدها ولا يقتل خلاها، يأمن فيها الصيد ويأمن فيها النبات، فكيف بالمسلم؟ حرمة أعظم وأعظم، فقتل المسلم وتروع المسلم وإيذاء المسلم أعظم وأعظم. إذا كان الطير يأمن والنبات والحشيش والصيد ما ينفر، ما تنفر من مكان إلى مكان، فكيف بالآدمي؟ آدمي حرمة أعظم. هذا يدل على عظم الذنب من آذى مؤمنا في مكة، أو روعه أو قتله أو آذاه بغير حق، ذنبه عظيم. نعم. أحسن الله إليك. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. فقال يعني لا يحش حشيشه. نعم. فقال العباس والمراد ما نبت، أما ما استنبته الآدميون فلهم أخذ. نعم. الزرع الذي يزرعونه والأشجار التي يغرسونها. نعم. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال إلا الإذخر وفي اللفظ الثاني ولقبورهم. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور في هذا الإسناد بمثله، ولم يذكر يوم خلق السماوات والأرض، وقال بدل القتال القتل، وقال لا يلتقط لقطته إلا من عرفها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إئذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام لي. إئذن لي أحدثك، أحدثك مجزوم في جواب الأمر، تأمل تجد إئذن لي أحدثك في جواب الأمر مجزوم، إئذن لي أيها الأمير أحدثك بالجزم، مثل تأمل تجد جواب. نعم. عفى الله عنك. أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إئذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. هذا رد قبيح من عمرو بن سعيد الصحابي الجليل، رد سيء الصحابي الجليل أبو شريح بلغ امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولبلغ الشاهد الغائب، بلغ أبا عمرو بن سعيد وكان أميرا للمدينة حين يبعث البعوث يعني يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير، فبلغه أبو شريح أنه لا يجوز القتال في مكة، وتلطف رضي الله عنه قال إذن لي أيها الأمير أحدثك حديثا، إذن لي، قالوا إذن لي هذا تأدب مع الأمراء، تأدب قال إذن لي أيها الأمير أحدثك حديثا ضبطته، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، يعني متأكد ما عندي شك، سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام ورأيته بعيني ووعاه قلبي حين تكلم، قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات ولم يحرمه الناس، لا يحل لأحد أن يسفك فيه دما، وإنما أحلت ساعة من النهار قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، انتهى ساعة زمان جزء من الزمان أحل للنبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعت الحرمة كما كان كما كانت بالأمس، لا يحل لأحد أن يسفك فيها دما ولا أن يقضي فيها شجرة. فأبو شريح أدى ما عليه وبلغ وقال وليبلغ الشاهد الغائب، وقال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، صريح، يعني جاء أحد قال الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل، النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا ماذا نقول له، نقول له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك، إن الله رخص لرسوله ولم يرخص لك. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو بن سعيد، قال أنا أعلم منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخرب، هذا رد سيء من هذا الأمير المدينة لأبي شريح مبني على اتباع الهوى، يقول أنا أعلم بالحديث منك يا أبا شريح، أعلم من الصحابة، رد قبيح ورد سيء وإساءة أدب مع هذا الصحابي الجليل، كيف يقول أنا أعلم منك يا أبا شريح، ثم قال إن الحرم لا يعيد عاصيا، الحرم ما يمنع العاصي، يقول أبو عمرو بن سعيد الحرم ما يمنع العاصي ولا يعيد الفار بالدم، إذا فر شخص عليه دم قتل بغير حق ثم لجأ إلى الحرم ما يعيده الحرم، لا بد أن يقتل، والعاصي لا يعيده الحرم ولا يعيد العاصي فرا بخربة يعني بجناية كالسرقة والخيانة، لكن هل عبد الله بن الزبير فعل شيء من ذلك؟ هل عبد الله بن الزبير عاصي أو فرا بدم وفرا بخيانة؟ عبد الله بن الزبير صحابي جليل تمت له البيعة وبيعه أهل الحجاز، لكن هذه عادة الأمراء الظلمة يتبعون أهواءهم ويقابلون النصوص بأهوائهم، هذا رد سيء من هذا القبيح من هذا الأمير، كان واجب عليه أن يقول سمع وطاعة لله ولرسوله ويتلطف مع الصحابي الجليل ويقول جزاك الله خيرا قد بلغت، ما يقابله بهذه المقابلة، أنا أعلم منك يا أبا شريح، كيف أعلم من الصحابة؟ الصحابة أعلم الناس بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم وبالنصوص. ثم قوله إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخربة، كل هذا ما تنطف على عبد الله بن الزبير، ولا يعتبر هذا مبرر له في قتال عبد الله بن الزبير. نعم نعم أخذ منها أبا شريح بلغ ما وأدى امتثل قول النبي وليبلغ الشاهد الغائب، وأبو شريح تلطف رضي الله عنه فيه تلطف مع الأمراء، قال إذن لي أيها الأمير، إذن لي استأذنه، إذن لي أيها الأمير أحدثك حديثا، قاله النبي الغد يوم فتح الغد، يعني اليوم الثاني اللي فتحت مكة، في اليوم الثاني خطب الناس وقال لهم هذا الكلام، قال لهم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يضرب شجرة، وإنما أحلت لساعة من النهار، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله حرم، إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له، في اللفظ الآخر إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، يعني أباح الله لرسوله والمؤمنين حتى تفتح مكة وتكون بلد إسلام يوما واحد ساعة من يوم واحد جزء من النهار، أباح الله لرسوله القتال فيها من أجل أن تفتح مكة حتى يتم الفتح، فلما تم الفتح عادت حرمتها كحرمتها بالأمس، رجعت حرمة كما كانت. نعم نعم لا خليفة لا شك، بويع له في بعد موت يزيد بن معاوية ولم يكن الناس إمام، وتمت له البيعة، بيع الحجاز وأخذ الشام كله، ولم يقل إلا شيء نسيه، ثم قام مروان بن الحكم ودعا لنفسه في الشام، ثم مات وبويع ابن عبد الملك بن مروان، ثم جاء أجل يتوسع عبد الملك بن مروان في بلدان الشام، حتى ثم أخذ العراق وولى عليه الحجاج بن يوسف، ثم وكل المهمة جعل يقاتل عبد الله بن الزبير، وجعل وكل المهمة إلى الحجاج بن يوسف، وهكذا حتى في النهاية أخذ الحجاج كله وقتل عبد الله بن الزبير، صلب على خشبة وضرب الكعبة بن الجنيق، يعني الحجاج بن يوسف وقتل عبد الله بن الزبير وصلب على خشبة 3 أيام، وهدم الكعبة، وكان عبد الله بن الزبير بناها على طبق الحديث وادخل الحجر، فأخرج الحجر الحجاج وعادها كما كانت على بناء الجاهلية، وسد الباب الغربي ورفع الباب الشرقي. نعم نعم اي نعم ابن عمر، لأنه ابن عمر رضي الله عنه توقف، هو من الذين توقفوا، ولهذا ما بايع، كذلك أيضا في القتال بين علي ومعاوية كذلك توقف، فلما بويع لمعاوية عام 40 لما قتل علي بايع، تمت البيعة له، وكذلك هنا من الذين توقفوا، من عمر من الذين توقف حتى ما دخل في القتال بين علي ومعاوية، لم يتبين له من الصواب، أكثر الصحابة تبين لهم الصواب مع علي فانضموا إليه. نعم كذلك أيضا في قتال بين عبد الله بن الزبير توقف حتى تمت البيعة عبد الملك بن مروان، حتى قتل عبد الله بن الزبير ثم بايع. نعم هذا رأيه. من هو؟ على كل حال الصحابة اجتهاد منهم، صحاب مثلا في القتال بين علي ومعاوية منهم من انضم إلى علي ومنهم انضم إلى معاوية ومنهم توقف، بعضهم يسميهم مرجع، مرجعة الصحابة الذي أرجع الأمرين، جماعة عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وسلمة بن أكوع وجماعة توقفوا، سلمة بن أكوع أشكال علي الأمر وذهب إلى البادية وتزوج واعتزل الفريقين وقال إن النبي أذن لي في البدو، لكن جماهير الصحابة انضموا إلى علي ورأوا أنه الخليفة الراشد وأن أهل الشام بغاة، وهم لا يعلمون أنهم بغاة، عمل بقوله تعالى وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، قالوا الفئة الباغية هم أهل الشام، وهذا هو الصواب، الصواب أن علي هو الحق معه كما جاء، لكن أهل الشام مجتهدون لهم اجتهادهم ولا يعلمون أنهم بغاة. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم نعم عمر المتأخرين. نعم نعم هم الصحابة. نعم الله عنك. نعم نعم من التابعين. نعم أحسن الله عليك. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن الوليد قال زهير حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة هو بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله عز وجل على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لم تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقال فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وهذا الحديث صريح في تحريم القتال في مكة، قال إن الله حبس عن مكة الفيل، هي قصة أصحاب الفيل أبرهة ومعه، وسلط عليها رسوله المؤمنين يعني أباح لهم القتال فيها حتى يتم الفتح، وبين أن حرمة ما عادت كحرمة هذا بالأمس، وأنه لا ينفر الصيد ولا يحش الحشيش ولا يعرض الشجر ولا تلتقط اللقطة إلا لمنشد. قال ومن قتله قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي، يعني من قتله قتيل فهو بخير أولياء وقتيل يخير بين أمرين، إما أن يأخذ الدية وإما أن يقتص منه. فقال أبو شاه اكتبوا لي، احتج بها العلم على جواز الكتابة كتابة الحديث. وأما ما جاء في النهي عن كتابة الحديث في أول الإسلام فهو لأجل أن لا يختلط شيء في القرآن، ولهذا جاء في الحديث الآخر لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحوا، هذا في أول الأمر. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شاه، قال اكتب لأبي شاه يعني اكتب له هذه الخطبة، كتبت له هذه الخطبة. عبد الله بن عمرو العاص كان يكتب. ثم بعد ذلك يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم لما زال المحذور، يعني فالنبي نهى خشي أن يختلط بالقرآن شيء غيره، نهى عن الكتابة ثم رخص بعد ذلك. ومن ذلك هذا الحديث من أدلة الرخصة، اكتبوا لي أبي شاه. قول ابن عباس إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر يحتمل أنه وحي من الله نزل في الحال، جاءه الوحي بالسنة، أو النبي اجتهد فأقره الله على اجتهاده. نعم. أحسن الله إليك. حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول، هو صحيح لأن مكة فتحت عنوة خلافا للشافعي. نعم. الله عنك. حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب فقال إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها ولا يعبد شجرها ولا يلتقط ساقطتها. وإنما ساعتي هذه، عفى الله عنك، إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها ولا يعبد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. لا الشجر ولا الشوك جميعا، لا يقطع الشوك ولا الشجر، لكن المؤذي الشيء الذي يؤذي يزال. نعم. عفو الله عنك. ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعطى يعني الدية وإما أن يقاد أهل القتيل. قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي شاه، فقال رجل من قريش إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. هنا في بيوتنا وقبورنا، واللفظ الأول لقينهم وبيوتهم، وصل البيوت والقبور والحدادين. نعم. عفى الله عنك. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا ابن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، أما القعنبي فقال قرأت على مالك بن أنس، وأما قتيبة فقال قرأت على مالك بن أنس، هذا في القراءة على الشيخ. نعم. عفى الله عنك. وأما قتيبة فقال حدثنا مالك، وقال يحيى واللفظ له قلت لمالك أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، فقال مالك نعم. وهي في الساعة التي أحلت له فعل فيها. نعم. عفى الله عنك. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وفي رواية قتيبة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حدثنا علي بن هذه الأول لا نحل أن نحمل فيها السلاح يدل على تحريم القتال في مكة وأنه لا يحمل فيها السلاح لأنها بلد يأمن فيها الناس وفيها مناسك الناس فلا يحمل فيها السلاح إلا للضرورة. ولهذا فإن النبي لما جاء في عمرة القضاء لم يحمل شيئا من السلاح إلا شيئا خفيف وهي السيوف خوفا من قريش، يعني كان الصحابة يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أعداء يخشون أن يرميه أحد أو يؤذيه أحد فحملوا شيئا من السلاح السيف فلا يحمل السلاح في مكة إلا للضرورة شيء الضرورة لأن السلاح بلد مكة يأمن فيها الناس وهي محل نسك الناس وعباداتهم متعبدات ومناسك الحج كلها في مكة طواف ويقصدها الناس في كل مكان فلا يجوز حمل السلاح إلا للضرورة بلد يأمن فيها الناس. نعم. والنبي دخل مكة وعليه عمامة سوداء فيه دل على جواز لبس الأسود لا بأس لبس الملون وإن كان الأفضل البياض النبي لبس الأسود والأبيض والأصفر والأحمر جاء النهي عن لبس الأحمر قال بعضهم المراد لبس الأحمر يعني الأحمر المصمت وأما ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة الحمراء فقال إنه قال ابن القيم إنها فيها خطوط ليست مصمتة وما نهي عنه فهو الأحمر المصمت والصواب أنه لا حرج فيه. نعم. حسن الله عليك. كمل الحديث. نعم. حدثنا علي بن حكيم الأودي قال أخبرنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. حدثنا يحيى بن يحيى ودخل بغير إحرام في ذي العالم لا بأس بدخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة ولهذا دخل مكة يوم الفتح ولم يحرم عمامة سوداء لأنه ما قصد النسك وإنما قصد دخل القتال فتح مكة. ويعيد هذا الحديث ابن عباس هن لهن ولمن أتى عليهن يعني المواقيت ممن أراد الحج والعمرة فمفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة فلا يجب عليه الإحرام. نعم. حسن الله عليك. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق قال حدثني وفي حديث الحلواني قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال كأني رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه ولم يقل أبو بكر على المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة. نعم. عن عمار السند الأول عن عمار ما في عن أبيه ها عن معاوية بن عمار الدهني عن نحتاج إلى تأمل نحتاج نعم سند نعم ها تكبير هنا المعروف عند العلماء أن الصغائر الصلاة وهي أعظم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما اجتنبت الكبائر لكن ظاهر الحديث أنها في توبة أنه لا أن هذا إنما يكون عن توبة لا رفث ولا فسوق ولا جدال لم يرفث ولا يفسق أنه تاب. نعم. فعلى هذا تكون كفر الصغائر والكبائر إذا تاب. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع ما صلى الله عليه وسلم.